السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. النهاردة درس في غاية الأهمية، مهم قوي وشاغل ناس كتيرة جدا. طبعا الوقت ضيق، 22 دقيقة بالظبط عايزين نتكلم في الموضوع. الموضوع محتاج 3 حلقات، كل حلقة ساعة ونص، فهحاول برضو رؤوس أقلام كده. هنتكلم النهاردة عن ظهور المهدي عليه السلام. ظهور المهدي يعني موضوع في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن الدنيا لما تنتشر بقى فيها الظلم والجور، واخد بال حضرتك، يرسل المولى عز وجل رجلا عادلا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي، في رواية أخرى يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه زي اسمي، يعني اسمه محمد واسم أبيه مثل اسم أبي، يعني محمد ابن عبد الله. الله أكبر. يبقى اسم المهدي الحقيقي محمد ابن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الرجل زي ما قلنا اسمه محمد ابن عبد الله، من نسل مين؟ من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. من نسل مين من أولادها؟ من نسل الحسن ابن علي رضي الله عنهما. مين هو ده المهدي؟ يبقى اسمه الحقيقي محمد ابن عبد الله. مدة الحكم بتاعته لما هيظهر في الأرض، الأول هو يظهر منين؟ هيظهر من مكان من جهة المشرق. من فين بالظبط لم يحدد، وده من رحمة ربنا، لأن لو النبي حدد إن هو مثلا هيظهر مثلا من دولة الصين أو من دولة مثلا الهند أو من باكستان أو مش عارف منين، هيجتمعوا حواليه الناس اللي هم كارهين المهدي الذي ينتظره المسلمون وهيقتلوه، لأن المهدي عند اليهود غير المهدي عند المسلمين، واخد بال حضرتك، والمهدي عند الشيعة غير المهدي عند مسلمين أهل السنة. فلذلك من رحمة ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يظهر من جهة المشرق، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مدة حكمه في الأرض. هو لما يظهر، خدوا بالكم، هو نفسه مش هيعرف أنه هو المهدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلحه الله في ليلة، يعني يكون أحواله مثلا إنسان عادي جدا جدا، لكن ربنا يهيئه لأنه يكون حاكم عادل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يصلح أحواله ويصلح قلبه ويصلح دينه ويصلح كل حاجة في حياته في ليلة واحدة، والله قادر سبحانه وتعالى. والمهدي حينما يظهر الناس مش هو نفسه مش عارف ان هو المهدي، حتى يجتمع الناس عليه ويبايعونه بين الركن والمقام، هنا فقط يعلم المهدي انه المهدي الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. هيقعد قد ايه؟ هيقعد الحكم بتاعه هيقعد فتره معينه، حوالي 7 سنين. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هيبقى في يعني طبعا هقول لكم بس ايه اللي هيحصل في الفتره ديت، ثم نقول الاحاديث التي وردت في ذلك. في آخر الزمان طبعا قلنا هيخرج رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن علي، من نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يملك 7 سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وتنعم الأمة في عهده نعيما لا يخطر على قلب بشر. خد بالك، من ضمن النعم العظيمة جدا والمنح العظيمة جدا لهذه الأمة المسلمة، إن النبي بيخبر إن من ضمن مناقب الأمة إن سيدنا عيسى عليه السلام، أنتوا عارفين سيدنا عيسى رفع حيا وهو يعيش الآن في السماء، ورفع وعنده كم سنة؟ رفع وعنده 33 سنة، وهينزل الأرض تاني ويعيش 7 سنين لحد ما يبقى عنده 40 سنة، ثم يموت عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، وده هنيجي نتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن علامات الساعة الكبرى. سيدنا عيسى لما لما لما لما ينزل، خدوا بالكم بقى، فسيصلي خلف المهدي عليه السلام. ولذا قال النبي كما عند أبي نعيم في أخبار المهدي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. طبعا منقبة عظيمة جدا، لأن يقينا سيدنا عيسى عليه السلام أفضل من سيدنا المهدي، ان المهدي هو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس نبيا. خدوا بالكم، اما سيدنا عيسى فهو نبي رسول من اولي العزم الخمسه، اللي ما فيش حد في الدنيا احسن منهم. من هم؟ اللي هم سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. يبقى اذا من الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم. الحديث الثاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم. خد بالك، فيقول إيه؟ أميرهم. هنا في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح إن الأمير هنا هو المهدي، لكن في رواية تانية هيوضحها، اللي هي في رواية أبي نعيم في أخبار المهدي بسند جيد، قال: فيقول أميرهم المهدي. يبقى الرواية دي بتوضح رواية مسلم، واضح كده؟ يبقى فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة، هذه الأمة المحمدية، بعضكم أمراء على بعض، أنا ما جيش أكون أمير عليكم، رغم أن سيدنا عيسى عليه السلام هو أفضل من المهدي باتفاق. طيب كيف نعلم بظهور المهدي؟ هنعرف ازاي ان هو ده المهدي. واحد اسمه حفص بن غياث بيسأل الامام الكبير، الامام العالم اللي هو امير المؤمنين في الحديث، اللي هو سفيان الثوري، بيقول له: يا ابا عبد الله، ان الناس قد اكثروا من الكلام في المهدي، فماذا تقول فيه؟ قال له: يا اخي، ان مر عليك المهدي على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. لان هيظهر ناس كتيره جدا بيدعوا ان هم المهدي، ودي مشكله كبيره. انا عن نفسي والله العظيم قابلت لحد الان عدد كبير جدا من اللي بيدعوا ان هم المهدي، يقول لك انا المهدي. قابلني واحد مره عند، كنت في مره عند مسجد الفتح ومره عند مسجد العزيز بالله، مساجد كنت بدي فيها دروس، فقابلني: شيخ محمود، عايزك موضوع مهم. وبعدين بنخرج من الدرس، الدرس حاضر فيه حوالي 40,000، والساحات بره مليانه والشوارع مفروشه، فعشان اقف اكلم واحد في موضوع خاص لوحده الموضوع صعب، قلت له: اسال سؤال سريع لان الدنيا زحمه. قال لي: الموضوع مش ينفع، ده موضوع خطير وتوقف عليه، مش عارف مستقبل الامه. بابا خدته على جنب عشان بس اشوف عايز يقول ايه، فخدنا على جنب. وبعدين قال لي: شيخ محمود، عايز اقول لك كلمه، بس الله يبارك فيك، كلمه سر ومهمه جدا جدا. قلت له: خير يا حبيبي؟ قال لي: انا المهدي. قلت له: الحمد لله على السلامه حبيب قلبي، كنت فين من زمان؟ ده الامه مستنياك وتدور عليك يا راجل، ده كلام تتاخر عليهم من المنظر ده؟ قال لي: انت بتتريق؟ قلت له: طبعا بتريق يا حبيبي، مهدي ايه يا ابني؟ مهدي انت اسمك ايه؟ فما اعرفش، قال لي اسمه عبد السميع مش عارف ايه، ولا عبد السميع اللميع، ما حاجات كده، فاهم ازاي؟ فقلت له: طب المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، قال لي: ما انا هغير اسمي. حاجات تضحك طبعا، واحد بيكون مريض ونفسه يبقى حاجه كبيره قوي، يقول لك انا المهدي المنتظر، اي حاجه وخلاص، واخد بالك؟ بس ما فيش حد قال انا المسيح الدجال يعني، المهم يعني ايه. فسبحان الملك، فشاهد في الموضوع، قال له: لا تكن منه على شيء حتى يجتمع الناس عليه. لو اجتمع الناس على المهدي وبايعوه بين الركن والمقام، في الوقت ده يعرف أنه المهدي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش الموضوع كده سايب أبدا، عرفك بعض العلامات اللي تعرفنا، وحفظوا الحكاية ديت، عرفنا بعض العلامات اللي تعرفنا أن اللي قدامنا ده هو المهدي عليه السلام. علامات كثيرة، لكن كان من أشهر العلامات العلامة الأولى، أن سيدنا عيسى بن مريم هيصلي خلف الإمام دوت، دي علامة عظيمة جدا. طب العلامة بقى اللي تخلي المهدي يعرف ان هو ده سيدنا عيسى ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سيدنا عيسى لما ينزل من السماء كعلامة من علامات الساعة الكبرى، سينزل عليه مهرودتان، توبين كده مصبوغين، خد بالك، ومسندا يديه على جناحي ملكين. ركزوا معايا في الحتة دي، مهمة جدا جدا، مسندا يديه على جناحي ملكين. يا شيخ محمود، مش انت قلت لنا احنا في الدنيا ما نعرفش نشوف الملائكة؟ اه طبعا، الملائكة مش هنشوفهم الا عند السكرات وفي القبر ويوم القيامة. امال ليه بتقول في الرواية ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مسندا يديه على ملكين؟ طب احنا نشوف الملائكين ازاي؟ اقول لك ان ربنا سيعطي اللي هيحضروا الموقف دوت، سيعطيهم القدرة على رؤية الملائكين دول بالذات، علشان نعرف العلامة التي اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة ديت ربنا هيعطينا قدرة نشوف الملكين اللي سيدنا عيسى ساند ايديه على اجنحة هذين الملكين. يبقى دي علامة. العلامة التانية لسيدنا عيسى عشان نعرف هو ده سيدنا عيسى، قال لك: يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. الله، اظن ده علامه واضحه قوي لما تشوف انسان قدامك كده جبينه بيعرق والعرق نازل من جبينه كحبات ايه، كحبات لؤلؤ، تعرف ان ده سيدنا عيسى. العلامه الثانيه انه نازل مسندا يديه على جناحي ملكين، يبقى كده المهدي عرفه. فلما المهدي عرفه وشافه نازل من السماء فحاول يتاخر في الصلاه، واخد بالك، فسيدنا عيسى عليه السلام شاور له: بل انت امامهم تكرمه الله عز وجل لهذه الامه. يبقى اول علامه إن سيدنا المهدي سيصلي خلفه سيدنا عيسى عليه السلام. العلامة الثانية إن في جيش لما يظهر المهدي ويبايعه الناس بين الركن والمقام وهو يعرف ويتأكد إن هو المهدي، العلامة اللي تأكد لك إن هو المهدي إن في جيش أول ما هيعلم بظهور المهدي بتاع المسلمين نفسهم يقتلوه ويخلصوا عليه، فهتحصل آية معينة، الجيش خارج علشان يقتل المهدي. وهم في السكة سيخسف بهذا الجيش كاملا، وفي رواية يخسف بأول الجيش ويخسف بآخره ويبقى أوسطه، أو يخسف بأوسط الجيش ويبقى آخره وأوله، ثم ينادي آخرهم أولهم، ثم بعد ذلك يخسف بهم جميعا إلا رجل واحد الذي سيخبر عنهم، وهنقول الحديث بتفاصيله ولكن بعد الفاصل. صلى الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا العلامتين اللي توضح لك ان هو ده المهدي: رقم واحد ان سيدنا عيسى هيصلي خلفه، وسيدنا المهدي قلنا العلامتين اللي هو هيعرف من خلالهم ان دوت سيدنا عيسى اللي نازل من السماء. الحاجة التانية ان هيخرج جيش عشان يقاتل المهدي. الحديث ده فين الاول؟ الحديث رواه البخاري ومسلم عن امنا عائشه قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني تحرك وكانه بياخد حاجه، عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فكن يا رسول الله صنعت شيئا لم تصنعه قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت، أي يقصدون بيت الله الحرام، لرجل من قريش هو المهدي قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء، ده مكان بين مكة والمدينة، خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: أجل، فيهم المستبصر اللي هو عارف مقصده وعارف هو رايح يعمل ايه، وفيهم المجبور اللي هو خارج غصب عنه، وفيهم المجبور وابن السبيل، واحد كان معدي كده ومعدي من جنبه ملوش ذنب في اي حاجه بالمره خالص. قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. الله اكبر، يبعثهم الله على نيتهم. الجيش واحد وفي ناس ممكن قبائل معديه من جنبهم رايحه للتجاره، وممكن واحد يتونس بيهم لقى قافله معديه كده قال لك امشي جنبهم قبل ما بدل ما الاسد تاكلني ولا الحراميه يطلعوا عليا. قال لك فلما يخسف بهذا الجيش فيهم الغلبان اللي ما كانش اصلا قاصد يخرج، اللي كان مسافر اصلا، اللي كان خارج يتاجر، فيهم اللي كان مجبور ومجبر انه يخرج، وفي منهم ابن السبيل، وفي منهم اللي خارج عشان يقتل المهدي. هيموتوا كلهم ويبعثوا على نيتهم، منهم من أهل الجنة ومنهم من أهل النار إلى غير ذلك. في رواية تانية عن أمنا حفصة والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزون حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا بأوسطهم. أدي الجيش، كتيبة الأولى التانية التالتة، الكتيبة اللي في النص يخسف بها الأرض، فاللي قدام واللي ورا هيشوفوها، فاللي ورا هينادي على اللي قدام يقول له: شفت ده نص الجيش اللي في النص ده خسف به، ثم يخسف بالأولى اللي قدام، ثم يخسف بالأخير، ولا يبقى إلا رجل واحد هو الذي يذهب إلى المهدي ليخبره بأن الجيش الذي كان يقصده ليقاتله قد خسف به في بيداء من الأرض. طيب لما يظهر المهدي هيظهر في عهد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، المهدي هيظهر وسيدنا عيسى هينزل يصلي خلفه، والاثنين هيعيشوا مع بعض أجمل 7 سنين هتعيشها البشرية على وجه الأرض. هتكثر الخيرات في هذا العهد إلى درجة لا تتخيلها. اسمع لكلام ابن كثير، هقراه لك، كلام عجيب جدا. قال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم، قال: في زمان المهدي تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. الله، وشوف بقى حبيبك المصطفى ماذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث. مفيش جدب، مفيش قحط، الأرض مزروعة، الدنيا خضرة، الخير والجمال كله موجود في الكون، وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا. لما يعطي مش هيقولك خد 30 جنيه ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه، لا، خد 1,000,000 جنيه ويعطي المال صحاحا، خد بالك، وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش 7 أو 8، بيقول هيعيش 7 سنين أو 8 سنين بين هذه الأمة. طيب، ولأن سيدنا عيسى زي ما قلت لكم هيكون نازل وبيصلي خلف المهدي، فهذكر بعض بقى إيه الأحاديث التي دلت على الخيرات التي تكثر في عهد سيدنا عيسى وفي عهد سيدنا المهدي في ذلك الوقت. جاء في حديث النواس بن سمعان لما ذكر موضوع الدجال ونزول سيدنا عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، قال لك بقى بعض الأشياء العجيبة جدا التي هتحدث من الخيرات التي هتنتشر. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الكلام العجيب، قال: ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر. الله، مطر غزير جدا يغسل الأرض كلها، خد بالك، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة كالمرآة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فلا يكملوها، ويستظلون بقحفها بالقشرة بتاعتها، ويبارك في الرسل في اللبن، ويبارك في الرسل، حتى إن اللقحة من الإبل، شوية اللبن كده تاخدها من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. والحديث رواه مسلم. في رواية أحمد يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى للخير اللي موجود: وتقع الأمنة على الأرض. الله، الدنيا كلها تبقى أمانة يا جماعة، خد بالك، حتى خد بالك بقى حديث عجيب، حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسد اللي بيجري ورا الجمل عايز ياكله هيجري ويلعب معاه، وفي أمان شديد، لا الأسد ياكل الإبل ولا الإبل تضر الأسد، ما شاء الله، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر، النمور تمشي مع البقر ما تأذهاش ما تاكلهاش، سبحانك يا رب، والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، اللي كانت بتخش جوه الغنم كده تفسد 100 غنماية وتاكلها كده على مدة 6 شهور، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم. أنا بقرأ لك نص الحديث عند أحمد بسند صحيح، أعيد لك الحتة دي: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم. في رواية ثالثة برضو عند أو رابعة عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ولتذهبن الشحناء والبغضاء والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. الله، ما في الشحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا زعل ولا جري ولا مناصب ولا جري ولا فلوس ولا أنا زعلان من حد عشان حاجة، ثم يدعى إلى المال، أقول لك تعالى خد فلوس الله يبارك فيك، تقول لي مش عايز، لأن ظهور سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، خد بالك، فالقيامة قربت، هعمل إيه بالفلوس؟ أخدها عشان أتحاسب عليها؟ ملهاش لازمة عندي. ولذلك عايزين نقول حاجة مهمة يا جماعة، على قد ما ظهور المهدي عليه السلام هيحل فعلا مشكلات البشر كله، بس اوعوا تحسبوا، لأن في بعض الناس اللي شككت في ظهور المهدي قالوا يعني معقولة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصلح العالم كله في 23 سنة يجي يصلح المهدي في 7 سنين؟ أقول لك لا، تبقى غلطان لو فهمت كده. النبي بعث في أمة مشركة كافرة وجاهد على قد ما قدر ونشر سنته صلى الله عليه وسلم، والصحابة كملوا، لأن هو قال كده، ربنا قال كده عنه، قال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ده مش الموضوع موضوع النبي بس صلى الله عليه وسلم، وورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الأنبياء ورثة الإيه؟ ألا إن وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإنما اللي هيحصل إن الأمة هتعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهتبذل جهود الفترة اللي جاية دي لخدمة دين الله سبحانه وتعالى لا تخطر على قلب بشر، لدرجة ان يعود بيت يعود المسجد الاقصى مرة اخرى، اما قبل المهدي او بعد المهدي، وهذا خلاف بين اهل العلم، وتتهيئ الامة. حتى قال الشيخ الالباني الله يرحمه رحمة واسعة ان قبل المهدي حاجة من الاثنين، اما الخلافة هتعود مرة اخرى قبل ظهور المهدي ولا يبقى الا القائد الذي يقود الامة الى كل خير، واما ان يكون الخلافة تظهر بعد ظهور المهدي لكن تكون الامة كلها عادت الى طاعة الله واستتبت الامور وعادت الامة الى ربها ولم يبقى الا الحاكم الرباني الذي يأتي فيقود الامة. وضحت المسألة؟ يعني الامة عادت الى الله سبحانه وتعالى ولم يبقى الا القائد اللي هو المهدي الذي سيأتي، ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام الذي يحكم الامة بالاسلام ويرفض اي ديانة غير ديانة الاسلام سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك لا حجة لتعطيل الاسباب بسبب انتظار المهدي، لان بعض الناس يقول لك خلاص بقى الحمد لله احنا ننتظر المهدي، وبعدين الأمة الخراب اللي حصل دوت أفسده من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، فإحنا ننتظر ونريح نفسنا من أبدا. لازم تشتغل ولازم تبذل ويعني ولازم تأدي ما عليك، ولا بد أن تضع بصمة في هذا الكون عشان ربنا هيسألك أنت عملت إيه لبلدك، وعملت إيه لدينك، وعملت إيه لمجتمعك ولأسرتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد أن أنت تبذل. ده الهدهد بذل وراح، ولما عرف أن هم بيعبدوا الشمس جه بلغ سيدنا سليمان وكان سبب في إسلام أمة كاملة. ده هدهد يا جماعة، معقول الهدهد يكون أحسن مننا؟ سبحان الله. لذلك ربنا حضنا وحثنا على العمل، قال وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وربنا سبحانه وتعالى أمر مريم عليه السلام حينما كانت لسه يدوب نفساء ولسه والدة سيدنا عيسى، ثم أمرها وقال وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. رغم أن هي نفساء وتعبانة، إنما ربنا بيقول لها خدي بس بالأسباب وأنا هلين لك الأسباب كلها وأسهل لك الأسباب، بس المهم أن أنت خدي بالأسباب. ولذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب في كل شيء، في الهجرة أعد الزاد والراحلة والدليل وعم الخبر على الناس وخرج في مكان تاني غير المكان اللي هم هيمشوا فيه علشان يخفي الموضوع، وخلى بعض الناس يمشوا فيه إلى غير ذلك، من يعني يعمي على أثارهم زي عبد الله بن أبي بكر إلى غير ذلك، علشان ياخذ بالأسباب. وفي الغزوات كان ياخذ بالأسباب وكان يظاهر بين درعين. وكان صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل والبيضة اللي الخوزة كانت على رأسه، رغم أن ربنا قال له والله يعصمك من الناس. ولذلك سيدنا عمر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الإمام أحمد وليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت إنما تغدو لطلب الرزق. وذلك سيدنا عمر قال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله. دي كانت مختصر عن المهدي عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينعمون في عهد المهدي عليه السلام وعهد عيسى عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.